الله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنواصل قراءتنا في كتاب شرح شذوذ الذهب لابن هشام رحمه الله. كنا قد وقفنا عند باب النكرة والمعرفة. بلى، ماذا قال؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قلت: باب الاسم نكرة، وهو ما يقبل الوطأ. الاسم هو الاسم، الاسم نكرة أو الاسم نكرة، وكان الاسم نكرة أو الاسم نكرة، واضح هذا؟ إما الاسم عند الابتداء أو الاسم مباشرة. الاسم نكرة وهو ما يقبل ربه، وأقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف. الاسم ينقسم باعتبارات كما مضى، منها التعريف والتنكير. ينقسم باعتبار الإفراد والتثنية والجمع والإعراب والبناء وإلى آخره. منها ينقسم باعتبار تنكيره وتعريفه إلى قسمين: إما أنه نكرة وإما أنه معرفة. وأقول ينقسم الاسم بحسب التنكير والتعريف إلى قسمين: نكرة وهو الأصل. نكرة يجوز فيها وجهان: نكرة على أنها بدل، ونكرة على أنها خبر لمبتدأ محذوف. هو أو هما نكرة وهو الأصل، ولهذا قدمته. ومعرفة وهو الفرع، ولهذا أخرته. فالأصل في الأسماء أنها نكرات، والتعريف لها هذا فرع طارئ عن الأصل الذي هو التنكير. وعلامة النكرة أن تقبل. ويذكر في كثير المسائل المختارة من أقوال النحاة، بعض المسائل فيها نزاع وخلاف لا يشاور إليه، يختار أصحها وأرجحها عنده. ومنها هذا: هل هما أصلان أم نكرة هي الأصل والمعرفة فرع؟ هذه مسألة اختلف فيها النحاة، هو أحيانا يختار ما صح عنده ورجح ولا يشير إلى الخلاف، وربما أشار إلى الخلاف في المسألة، وربما يرجح وربما لا يرجح. قد لا يرجح قولا وإنما يعرض أقوال النحاة. وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها. صح. ها هنا ذكر رب، في مواضع أخرى ذكر ذكر ال نكرة. علامة النكرة ال نكرة قابل ال مؤثرة، أن تدخل عليه ال وفتؤثر فيها التعريف. هذا ذكر في غير هذا الموطن، أو أن يحل محل ما يقبل ال. واضح؟ نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر، مثل من وما لا يقبلان ال، وهما وقد يقعان نكرتين. من وما لهم أحوال كما سبق في أبواب مختلفة، منها أنهما يقعان نكرتين كما سيمثل لهما، وهما لا يقبلان أب لكن يقبلان رب كما سيأتي. هذا كان التعريف، تعريف النكرة برب أضبط من التعريف بأل المعرفة، لأن من الأسماء ما لا يقبل أل ويقع نكرة، ومنها ما ومن وهما يقبلان رب كما سيمثل لهما إن شاء الله. فضبط النكرة برب أولى من ضبطها لهذا اختارها هنا رب على أل، مع أن الإمام ابن مالك رحمه الله اختار أل على رب. ماذا قال؟ وعلامة النكرة أن تقبل دخول رب عليها، نحو رجل وغلام، يقول رب رجل ورب غلام. إذن رجل وغلام نكرتان بدليل دخول رب عليهما، هذا هو الدليل. وبهذا استدل على أن من وما قد يقعان نكرتين كقوله قد يقعان، أي يكونان نكرتين ويكونان غير نكرتين، لا يلزم أن يكونا نكرتين، كقوله رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي الموت أو موتا لم يطع، رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. أعلم هذا أشد من الأول. أعجب الحاجة أعجب. رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع. رب حرف جر شبيه بالزائد، من هذا؟ هذا مثل له لبيان ماذا؟ أن من تكون نكرة لا تكون معرفة، يعني دخلت عليها رب، إذا لا يمكن أن تكون معرفة بدليل دخول رب عليها، فتكون من هذه نكرة موصوفة، نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل لها محلان، محل لفظي ومحل موضع. محل لفظي هو الخفض برب، والموضع الرفع بالابتداء، لها محلان لأن رب هذه شبيهة بالزائد. إذن هذا نكرة موصوفة، من نكرة موصوفة مبنية، من وما مبنية دائما لا يخرجان الإعراب، مبنية على السكون في محل جر برب، وهي في موضع رفع مبتدأ، في موضع رفع مبتدأ، إذن لها وجهان لفظي ومحلي. أنضجت صادح، أنضج ينضج إنضاجا إذا شوى الشيء، شواه. أنضجت فعل، فعل ماض مبني على السكون اتصاله بالضمير، والتاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل، إذن فعل وفاعل. غيظا، أنضجت غيظا قلبه، هذه محتملة، تحتمل أنها تمييز، أنضجت غيظ قلبه، وتحتمل أنها مفعول له، أنضجت قلبه لأجل غيظه. لكن يختلف فاعل غيظ وفاعل أنضجت غيظا قلبه. إلا إذا كان المتكلم هو الغيظ. يحتمل أنها أيضا يجوز تخرجه على أنها مفعول لها. والجملة أنضجت قلنا نكرة موصوفة، هذه الجملة وصف لي لمن هذه وصف لها، وهي في تقدير إنسان، رب من أي رب إنسان، رب رجل، رب رجل أنضجت غيظا قلبه، هذا هو الوجه. قد تمنى لي موتا، قد حرف تحقيق، تمنى فعل ماض مبني على الفتح المقدر، لي جار ومجرور، والفاعل ضمير مستتر جواز تقديره هو، يعود على هذا الرجل، هذا موصوف. لي جار ومجرور متعلق بتمنى، موتا مفعول به منصوب، والجملة هذه تحتمل أنها وصف آخر وتحتمل أنها خبر. لم يطع، لم حرف جزم ونفي وقلب، يطاع مضارع مبني لما لم يسمى فاعله مجزوم بلم، وعلامة جزمه السكون، والنائب الفاعل مستتر جواز تقديره هو، والجملة صفة صفة أو خبر، أيضا خبر ثاني أو خبر أول، تحتمل أوجه أنها وصف وأنها خبر ثاني إذا اعتبرنا الأول خبرا أولا، أو أن الخبر إذا اعتبرنا الأول صفة. احتمالات الشاهد ما هو؟ من أنضج، من رب من أنضجت، رب من أنضج، فدخلت رب على من، فاستدل بذلك على أن من تكون قد تكون نكرة، أن من قد تكون، هذا مثال لمن. ثم قال وقوله لا تضيقن بالأمور فقد تكشف غماؤها بغير احتيال ربما تكره النفوس من ربما تكره واضح انتبه هو يقصد هذا ربما تكره النفوس قراءته مختلفة لا ربما تكره النفوس ربما تكره النفوس حتى يظهر ماذا الأثر الفصل أنه قصد رب ما تكره النفوس على أنهما منفصلان لكن يرسمان صورة واحدة ربما تكره النفوس من الأمر له خرجة والنبر هذا معروف في القراءة لا في التجويد ومنهم من زعم أنه مدخول وممن نصره في المعاصرين الشيخ أيمن سويد حفظه الله فدخلت رب عليه ما ولا تدخل إلا عن النكرات صح نقف عندها لا تضيق عندها إعراب البيتين انت المهم الإعراب هذا اعتدناه ولا لا ليس جديدا علينا الإنسان يحضر للإعراب لا تضيقن هكذا لا تضيقن هذه جملة سنة أولى ولا لا لا تضيقن لا هذه في السودان في السودان أحسن منها في العربية في وين أقول لك في إثيوبيا بلا لا ناصبة وين تقول لا ناصبة النواصب معدودة ولا لا النواصب عدها علينا عدها أم الباب أن زيد زيد زيد خلاص خلاص النواصب كيف يشكون لها ناصبة إذن جازمة مشي ناصبة لا هذه على ما تدل على أحسنت هذه معروفة على النهي حرف نهي وجزم النهي معناها والجزم عملها ليست من النواصب ولا تأتي لي أشياء أخرى تأتي صلة ولا لا سبق هذا لا تأتي صلة معنى صلة أحسن زائل هذا معنى صلة لئلا يعلم أهل الكتاب أي ليعلم ليس المقصود نفي علمهم وإنما إثبات علمهم أي ليعلموا ذلك وتأتي ماذا نافية لا عمل لها لا يزال الذين كفروا في مرية لا نافية أختما تأتي جازم هذه التي نريدها الآن لا تضيقا هكذا قال لك أنت يخاطبك لا تضيق هذا خطاب لكل أحد لا تضيقن بالأمور إذا لا هذا حرف جزم ونهي نهي وجزم جزم ونهي تضيقن هذا أيضا عرفناه في بابه ولا لا ودندن حوله كثيرا المضارع الذي تدخل عليه ماذا نون التوكيد أعطينا قاعدة المضارع معرب إلا إذا دخلت عليه أو إلا إذا باشرت آخره نون التوكيد فيبنى معها على الفتح هذه قاعدة أعطيناها ولا لا الآن النون هذه مباشرة لآخر الفعل ولا لا ضاق تضيق وهذا ليس بينهما شيء يعني المخاطب مباشر لا تضيق إن أنت إذن هي مباشرة هذا تضيقنا مضارع فعل مضارع نسيت الإعراب ضربنا شعرا وقرينا في الشعر تبخر الإعراب إعراب لهذه الأشياء الإنسان يعود نفسه عليها يعرب كثيرا حتى يستقيم لسانه على الإعراب تضيقنا لا تضيق هكذا الأصل لا تضيق بالأمور لكن أدخل عليها نون التوكيد فبقي الفعل على لفظه لا تضيق لا لم يحذف منه شيء لأن حذف الياء هذا عارض بسبب سكون القاف لأجل الجازم لا تضيق فالتقى ساكنا الياء والقاف فحذفت الياء لأجل التقاء الساكن الآن زالت زال سكون القاف لأجل ماذا لأجل فتحة نون التوكيد المباشرة فزال سبب ماذا حذف الياء فبقيت لا تضيق نا إذن تضيق هذا فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الآن تابع دخلت عليه لا ننسى لا واضح لا ننسى لأن له مواضع موضع رفع إذا لم إذا تجرد من ناصب والجازم، وموضع نصب إذا سبق بناصب، وموضع جزم إذا سبق بجها هنا سبق بجازم. إذن موضعه ماذا؟ موضع جزم. فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد المباشرة في محل جزم بلا، هذا هو الإعراب. ونون التوكيد هذه حرف لا محل له من الإعراب، والفاعل مستتر. خلي هذا مستتر، ما نوع الاستتار؟ على نعم سهلنا، قلنا ذكرنا ضابطا علميا وضابطا مقربا. لا الضابط العلمي أن المستتر وجوبا هو ما لا يخلفه الظاهر، هذا المستتر وجوب. معنى ضع فاعلا ظاهرا لا يستقيم لك الكلام، واضح؟ لا تضيقن زيد، لا يستقيم، لا تضيقن زيد، واضح ولا لا؟ انتبه، لا تضيقن زيد هكذا، هذا ليس فاعلا، هذا منادى، لا تضيقن يا زيد، واضح ولا لا؟ لكن لا تضيقن زيد خطأ، هذا لحن على أن زيد لا يحتمل أنه فاعل، واضح؟ إذن هذا ضابط ماذا؟ العلمي التقريبي أو المقرم، هو أنه وهي جوازا، أنت ونحن وأنا، هذه الفرع، هذه هذا المستتر وجوبا. الآن ماذا عندنا؟ أنت لا تضيقن أنت، فهذا مستتر وجوبا. إذن الإنسان يعود هذه الأشياء، يعني الإنسان الآن تجتمع في موضع واحد، درسنا مثلا ضمائر، ثم درسنا الآن مضارع، الآن الجزم، الآن شوف مجتمع لا جازم، المضارع مبني، وعندنا فاعل مستتر وجوبا، الآن نجمع بينها، ولا بد من المراجعة، مراجعة الدروس وكثرة الإعراب، حتى يتسنى للإنسان الجمع بين هذه المسائل المتفرقة، وهذه ثمرة الإعراب. ما فائدة أن الإنسان يدرس النحو ولا يعرب؟ لا فائدة من ذلك، لأنه لا تجتمع له هذه المسائل في موضع واحد أبدا. لولا الإعراب ما اجتمعت، تدرس الفاعل وبعد شهرين تدرس مثلا المفعول وقبله بشهر درست الجوازم، كل الإنسان كيف يجمع بينها؟ بالإعراب، بالأمور هذا الجار والمجرور المتعلق به، ومفعول تضيق، هذا مفعوله، واضح؟ غير الصريح، مفعوله فقد، الفآذه عاطفة، قد تحقيق تكشف، أو قد هذه ليست للتحقيق فقد لا تحتمل أنها هنا تكشف تقليل، وتحتمل التحقيق أي فتكشف حقا مع عدم الضيق بالشيء والصبر عليه. غماء هذا نائب فاعل، فاعل هذا تكشف مبني لغير فاعل مرفوع لتجرده من ناصب والجازم، غماء نائب فاعل بغير احتيال، الجار والمجرور هذا متعلق بتكشف، تكشف بغير احتيال بهذا السبب. تكشف بغير اختيال بسببية، بسبب بغير احتيالي. قال ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. رب هذه حرف جر شبيه بالزائد، ما هذه؟ نكرة موصوفة أيضا، مبتدأ له محلان، ولا محلان كما سبق، لفظي و موضع، لا موضع ورفع. تكره النفوس فتكره فعل، والنفوس فاعله، من الأمر جار ومجرور متعلق به، تكره من الأمر، والجملة تكره النفوس من الأمر هذه صفة لما، نعت لها، واضح؟ الآن بيان تكره النفوس، ربما بيان لما، ربما تكره النفوس جار جملة بيان لما، ربما تكره النفوس من الأمر، بيان. نعم هو بيان الإمام ربما ذكره نفوس من الأمر. له فرجة كحل العقال. له هذا جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. فرجة مبتدا مؤخر كحل العقال. لا صيفة لماذا صيفة صيفة لفرجة. والجملة هذه تحتمل أنها خبر له فرجة هذه لا خبر عن ما وتحتمل أيضا أنها صفة للأمر من الأمر له فرجة كحل العقال. واضح هذا ولا لا؟ لا الأمر المقصود به هنا ليس فيه جنسية فهو في قوة النكرة. نعم لكن أظهر أنه وصف له. نعم محذوف واضح. واستدلوا على اسميته أو على أنها ليست حرفا ليست حرفا بعود الضمير عليها. استدلوا على اسميتها هنا وأنها ليست حرفا كافا لربا بعود الضمير عليها. لكن في إشكال الآن لو حذفنا ربما هذا كله ووضعنا قد الآن قالوا هذا الضمير لا يعود إلا على اسمه الآن نضعه حرفا الآن تكرهه هاو نضمير ربما تكرهه أي تكرهه النفوس. واضح هذا ربما تكرهه النفوس أي ربما تكرهه النفوس رب شيء تكرهه النفوس رب شيء تكرهه النفوس. واضح لا الآن نزعم أن في الكلام حذفا هذا الذي واضح لا لكن على الأصل عدم الحذف هذا هو الأصل عدم الحذف. لو قال ربما تكرهه النفوس لا تعين تكون ما هذا ما هذه اسمية لكن لما قال ربما تكره النفوس من الأمر واضح هذا ولا لا؟ قالوا له هذا هو الذي يعود. الآن إما أننا نقدر محذوفا وهذا لا يلزم لأن الأصل عدم الحذف أو له قل له لا يعود على ما يعود على الأمر. واضح لنا إذا لا يلزم أن يعود على ما لتتعين تكون اسما ولو وضعنا ما كان ربما قد لاستقام الكلام وقد هذا حرف باتفاق. واضح المقصود حذفنا ربما ربما ربما قد تكره فهذا دليل على أن ما كافة إذا احتمال هذا ولا لا؟ إذا هذا ليس صريحا ليس صريحا لا. لو قال الشاعر ربما تكره النفوس من الأمر ربما تكره لاستقام له الأمر لو لاستقام هذا البيت شاهدا على المراد لا ننفي أن تكون ما نكرة وإنما ننفي أن يكون هذا البيت نصا أو شاهدا قويا على أن ما اسم النكرة هذا الذي ننفي. أما أن ما لا تقع نكرة هذا تقع ويستدل له بغيره هذا الشاهد. واضح ولا لا؟ الذي ننفي أن يكون هذا نصا أو هذا الشاهد نصا في كون ما نكرة هاون هذا الذي ننفي. أما أن تجد نكرة هذا يسلم لهم أن ما كامن كلاهما يجد نكرة موصوف. الله أعلم. قال في الشرح أو في محي الدين رحمه الله شاهد فيه قوله ربما حيث استعمل شو حيث يستعملها كثيرا للتعليل. واضح حيث أي لأجل استعماله ما إلى آخره بدليل دخول رب عليها لأن رب لا يكون مجرورها إلا نكرة ولا يجوز لك أن تزعم أن ما في هذا الشاهد حرف يكف ربع عن جر ما بعدها لأنها اسم البتة، واضح؟ بدليل عود الضمير على في قوله له، وهذا بعيد جدا. لا، هذا لا يعود على ما، إنما يعود على الأمر، هذا ظاهر. ربما تكره نفوس من الأمر، من الأمر له، ما هو الذي له فرجة؟ الأمر وليس ما، واضح؟ كحل العقاء، هذا ينازع فيه. كما أنه يعود عليها ضمير منصوب، انتبه، بتكره، فنقول الحذف الأصل عدم الحذف أيضا. الأمر هذا بيان لمن؟ واضح ولا لا؟ وأيضا كما قلت هذا الجار من الأمر، وبيان هو نفسه بيان لمن. وقد علمت أن الضمير لا يعود إلا، هذه قاعدة صحيحة لكن تمثيله لها بهذا، هذا الذي في نظر، الله أعلم، هذا ينظر أيضا. واضح ولا لا؟ الإشكال أن هذا البيت قد لا يصح شاهدا على أن ما تكون نكرة موصوف، ولكن نسلم أن ما تجد في كلامهم نكرة موصوفة، ويستدل لهذا المعنى بغير هذا البيت فقط. واضح؟ المقصود لكن صريحة، مثال أصح من هذا لا يحضرني، أي لا تحتمل إلا أنها موصوفة. المهم أن من وما قد يقعان نكرتين بدليل دخول ربع عليهما، هذا هو المقصود. أكمل. تدخلت ربع عليهما ولا تدخل إلا على النكرات، فعلم أن المعنى رب شخص أنضجت قلبه غيظا، ورب شيء من الأمور تكرهه النفوس. فإن قلت فإنك تقول إذن جعل رب، أو أن الكلمة التي تقبل رب نكرة، الآن يعتقد على هذا الضابط. فإن قلت فإنك تقول ربه رجلا، وقال الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد ذائبا فأجاب، فالضمير معرفة وقد دخلت عليه ربه فبطل. واضح الإشكال؟ لا، الضمائر عندنا قاعدة، الضمائر كلها معارف، والآن رب دخلت على الضمير، وقد وضع لنا ضابطا أن الكلمة إذا قبلت رب حكمنا عليها بأنها نكرة. الآن ما وجهه قد فبطل القول بأنها لا تدخل إلا على النكرات. قلت لا نسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة، بل هو نكرة. هذه مسألة من الزيادات، هذه المسألة من الزيادات. أعطانا فيما مضى في القطر أن الضمائر كلها معارف، ولم يفصل، قال كل ضمير معرف بلا تفصيل، الآن يفصلها هنا، وهذا مذهب له أو اختاره، واضح ولا لا؟ وسيذكر الخلاف في المسألة. يسلم أن الضمير فيما أوردته معرفة، فيما أوردته، والذي أورد يخاطب المتكلم، لا يخاطب نفسه، لا يخاطب غيره. فيما أوردته معرفة، بل هو نكرة، وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا. الآن الضمير هذا يرجع إلى ماذا؟ يفسره الاسم الذي بعده، واضح؟ الضمير سيأتي أن الضمير الغائب يحتاج إلى، وقد سبق هذا، إلى مفسر، العائد هذا إلى مفسر الذي يفسره اسم بعده، لا هذا الاسم ما حاله؟ نكرة، رأيت ولا لا؟ الآن يرجع إلى نكرة، انتبه ماذا قال؟ وذلك لأن الضمير في المثال والبيت راجع إلى ما بعده من قولك رجلا، ربه رجلا، رأيت ربه هذا هو رجلا، هذا الذي يفسره والذي شرح لنا ضمير الغائبات. وأيضا في قول الشاعر فتية رباه فتية فتية. الآن سيشرح القاعدة هذه، ماذا قال؟ وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة. صح، الضمير إما أن يرجع إلى معرفة وإما يرجع إلى نكرة. فإن رجع إلى نكرة أو إلى معرفة فهذا معرفة بلا نزاع. واضح لا؟ زيد دخل مثلا أكرمه عمرو. زيد أكرمه عمرو. أكرمه هذا لا هذا يعود على زيد. وزيد معرفة. فهل هذه هذا الضمير معرفة باتفاق. الآن الإشكال في الضمير ضمير الغائب لأن هو الذي يحتاج إلى مفسر. إذا عاد على نكرة واضح لا جاءني رجل فأكرمته. جاءني رجل فأكرمته لها هذه على ما تعود على رجل. ورجل ما حاله نكرة. الآن ما حاله الضمير؟ هل هو معرفة على الأصل العام أن الضمائر كلها معارف أم أن هذا الضمير مخصوص؟ واضح لا يكون معرفة وإنما هو نكرة لعوده على نكرة. هذه مسألة فيها أقوال للنحاة. واضح هذا؟ وهي من الزيادات كما قلت على القطر. وجه المذهب الأول فيها ثلاثة مذاهب. وقد اختلف النحويون في الضمير الراجع إلى النكرة هل هو نكرة أو معرفة على مذاهب ثلاثة. أحدها أنه نكرة مطلقة. هذا الوجه الأول هو نكرة مطلقة. ما معنى مطلقة؟ معنى هذا النكرة له حالان. النكرة التي يعود عليها الضمير لها حالان: أن تكون واجبة التنكير في الكلام، تكون واجبة التنكير كالتمييز والحال مثلا. التمييز والحال واجبة التنكير لأن من شرط الحال والتمييز أن يكون نكرتين. الحالة الأخرى أن لا تكون واجبة التنكير كالنكرة التي تقع فاعل كالنكرة التي تقع فاعلا أو مفعولا. لا يجب في الفاعل والمفعول أن يكون تقول جاء رجل وجاء زي. الآن قالوا أن الضمير العائد على نكرة يكون نكرة مطلقا. معنى ذلك سواء أكانت هذه النكرة واجبة التنكير أم جائزته فيحكم على الضمير بكونه نكرة مطلقة لأنه عاد على نكرة. هذا الوجه في معنى قولهم مطلقا. الثاني أنه معرفة مطلقة وهذا هو القول المشهور الذي عرفناه أن الضمير معرفة رجع على نكرة أم على معرفة. واضح لنا هو قول ابن مالك رحمه الله. أنه معرفة من معرفة. الثالث والثالث أن النكرة التي يرجع إليها ذلك الضمير إما أن تكون واجبة التنكير أو جائزته. إذن هذا الذي يبين الإجمال الأول مطلقا. هذا الذي يبينه إذا كانت واجبة التنكير كما في المثال للبيت فالضمير نكرة. صح في المثال والبيت. لماذا؟ لأنه تمييز رجلا وفتية تمييزا والتمييز شرط أن يكون نكر. إذن هو واجب التنكير. واضح ولا غير واضح؟ وإن كانت جائزته كما في قولك جاءني رجل فأكرمته فالضمير. لماذا كان التنكير في رجل هنا جائزا؟ لأن الفاعل لا يشترط له تنكير ولا تعريف. قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. وإنما كانت النكرة في المثال والبيت واجبة التنكير الآن ذكر لأنهما تمييزا أو لأن النكرة تمييزا. والتمييز لا يكون إلا نكرة. وإنما كانت في قولك جاءني رجل فأكرمته جائزة التنكير لأنها فاعل. والفاعل لا يجب أن يكون نكرة بل يجوز أن يكون نكرة وأن يكون معرفة. تقول جاءني رجل وجاءني زيد. إذن ذكر ماذا؟ ثلاثة مذاهب. واضح لنا ذكر ثلاثة مذاهب لكن اختياره في الأول ماذا قال؟ هو أجاب هذا جواب اعتراف. لكن هذا المذهب هذا ومذهب جماعة من نحاة ويعده البصريون على رأسه من المتأخرين ابن مالك يعدونه شاذا. هذا لا المذهب على أنه دخول الضمير هذا دخول ربة أو دخول ربة على الضمير يعدونه من الشاذ هذا الذي ورد في كلام العرب فيحفظ. وقد أشار إليه ابن مالك رحمه الله بقوله وما رأوه من نحو رباه فتى نزر كذاكها ونحوات وما رأوه من نحو رباه فتى نظر النظر يشير إلى الشذوذ إلى القلة التي تحفظ. واضح دخول ربة على الضمير كدخول الكافي على الضمير المتصل أيضا كذاكها واضح الشاذ هذا من الشاذ قليل هنا يحسب به شاذ أنه خارج عن القياس. الأصل أن ربة لا تدخل على الضمائر لأن الضمائر عنده نعرف ورب هذه مختصة بالنكرات. فإذا وجدنا في كلام العرب ما فيه دخول رب على الضمير حكمنا على ذلك بشذوذ أن هذا من النادر الذي يحفظ. واضح فلا اعتراض على الضابط أن النكرة ما تقبل رب. ثم لما أكمل ذكر النكرة بدأ ببيان المعارف التي هي فرع النكرات. ثم قلت ومعرفة وهي ستة أحدها المضمر. ما هي المعارفة الستة؟ المبهمان الإشارة هو الأصول ذو الأداة ما فيه أل وما أضيف إلى معرفة ما أضيف إلى أحد المعارف. وعندنا السابع وهو النكرة المقصودة في النداء النكرة المقصودة في النداء هذه السابعة وهي ستة أحدها المضمر وهو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. وأقول سبق هذا لا ما دل الضمير المضمر ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب هذا هو الضمير. وأقول أنواع المعارف ستة أحدها المضمر ويسمى الضمير أيضا ويسميه الكوفيون الكناية والمكني. إذن هذه أربعة أسماء عرفنا اسمين زائدين على ما ذكر في القطر. عندنا المضمر والضمير مشهورة وعندنا الكناية المكني تجدون في بعض الكتب الكناية أو المكنية فاعلموا أنهم يريدون بهما الضمير. هذا الصلاح لطائفة من العلماء. وإنما بدأت به لأنه أعرف الأنواع الستة على الصحيح. ذكرنا هذه المسألة رتب المعارف باعتبار معرفيتها أيها أعرف جعل اختلفوا في ذلك لكن جعل رجح ابن مالك ورجح أيضا ابن هشام أن أعرفها هو والضمير أعرفها بعد لفظ الجلالة الله الضمير. يرون عن سيبويه أنه ناجر بقوله أن أعرف المعرفين لا يحكى ما حنا وهو عبارة عن هذا ضابطه هذا حد الضمير وهو عبارة عما دل على متكلم نحو أنا ونحن أو مخاطب نحو أنت وأنتما وغائب والفرع أنت وأنتما والفرع مقصود أو غائب نحو هو وهما والفرع أيضا. وإنما سمي مضمرا الآن ذكر مسألة تسمية من أين أخذ اسم المضمر أو الضمير. إنما سمي مضمرا من قولهم أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته. سترته أضمرت الشيء إذا سترته وأخفيته. ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي ومنه قولهم أضمرت الشيء في نفسي أي ستر أو أخفى في نفسه. أو إذن هذا الوجه الأول سمي الضمير ضميرا لاستتاره يعني ويستتر ويخفى واضح. الثاني أو من الضمور وهو الهزال لأنه في الغالب قليل الحروف لأنه في الغالب قليل الحروف قليل الحروف. إذن هذا وجه آخر أكثر الضمار على حرف أو حرفين فاعتبروا في هذا المعنى لقلة حروفه سموا ضميرا لضموره لوزانه لضعفه بقلة حروفه. ثم تلك الحروف الموضوعة له غالبها مهموسة، وهي التاء والكاف والهاء والهم والهم والهمس هو الصوت الخفي. هذه فائدة. هذا يدل على ضعف ضعف هذه على والضعف يناسب ماذا؟ الهزال. إذن هذان وجهان في تسمية الضمير ضميرا أو مضمرا، إما أنه من الإضمار وهو الإخفاء والستر، وإما من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، وكون حروفه أيضا ضعيفة كالتاء والكاف والهاء التي هي من حروف الهمس. قلة حروفه ثم هذه الحروف أيضا فيها ضعف جمع له الضعف كله فحقت له هذه التسمية. فإن قلت يرد على الحد الذي ذكرته للمضمر الكاف من ذلك، فإنها دالة على المخاطب وليس ضميرا باتفاق البصريين. اتفقوا على أن اتفق البصريون على أنها ليست ضميرا، إذن ما وجهها؟ واضح ولا لا؟ وإنما هي حرف لا تدل على المخاطب والإعراب. هو سيبين أنها لا تدل على المخاطب. ما هو الضمير؟ ما دل على متكلم أو مخاطب. الكاف هذه لا تدل على المخاطب وإنما تدل على الخطاب، وفرق بين الخطاب والمخاطب. الحرف أو الكلمة إذا دلت على مخاطب حكمنا عليها بأنها ضمير، وإذا دلت على متكلم حكمنا عليها بأنها ضمير، وهكذا دلت على، لكن إذا دلت على خطاب أو تكلم غيبة ليست ضميرا. واضح هذا ولا لا؟ قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب وإنما هي دالة على الخطاب. إذن فرق بين المخاطب والخطاب، الخطاب معنى مصدر حدث، والمخاطب ذات وقع عليها الخطاب. واضح فيه معنى الخطاب. فهي حرف دال على معنى ولا دلالة له على دلالة، هذه أفصحها الدلالة بالفتح، ويقال دلالة وقد تضم، قد يقال دلالة. واضح، لكن أفصحها الفتح دلالة. والآن حال لكثير من المعاصرين الكسر، لما علموا أنها تكسر صارت دلالة تدل على الفصاح. واضح لا يظن أن هذه أفصح، أو أنه يعلم ما لا يعلم غيره من كسره من، لكن الأصل دلالة فعالة، ويجوز كسر دالها ثم الوجه الثالث أضعفها وهو ضمها الدلالة، ولا اشتهر بكونه كان يتكلم بأحد الأكابر رحمه الله دلالة، فصارت هذه علما عليه، فكل من أحب الشيء فصار يتكلم بكلامها. من هذا الكلام؟ لا حد شكون البتة دائما تقطع همزة؟ نعم البتة البتة نعم تقطع همزته تقطع. قولنا رأيت رجل، رأيت رجل رجل هذه هذا قطع يدل على راغب. رأيت رجل رجل هو الغائب. رأيت رجل أنا ما أقبل رأيت رجل، قال على غائب هكذا قال كان الغائب رأيت رجل هو قدام، لم يتعرض لي حضور لحال الرجل أو غيبة أو خطاب، رأيت رجل واضح لم يبين هذا اللفظ نفسه، لم يقصد المتكلم به بيان حال هذا الرجل من حضور أو غيب، قال رأيت رجل. أكمل قلت لا نسلم أنها دالة على المخاطب، وإنما هي دالة على الخطاب، فهي حرف دال على معنى ولا دلالة له على الذات البتة. اكتب الذات على الذات، أي على ذات المقصود به صاحب المعنى، واضح؟ لأن اسم الفاعل يدل يشتمل على ذات وصاحبها ومعنى، بخلاف المصدر لا يدل إلا على معنى مجرد أو على معنى مجرد. ولا دلالة له على الذات البتة. وكذلك أيضا الياء في إيايا والكاف في إياك والهاء في إياه ليست مضمرات، ليست ضمائر، واضح ولا لا؟ وإنما هي أحرف لواحق تدل على معنى التكلم، على التكلم أو الخطاب أو الغيبة. وإنما هي على الصحيح حروف دالة على مجرد التكلم والخطاب والغيبة، والدال على المتكلم والمخاطب والغائب إنما هو إيا. إذن إيا هو الضمير، واضح؟ هذا هو الضمير الذي يدل على متكلم أو مخاطب أو غائب. ولكنه لما وضع مشتركا بينها وأراد بيان من عنه به احتاج إلى قرينة تبين المعنى المراد منه. واضح هذا ولا لا؟ إذن لا اعتراض على حد الضمير أنه ما دل على متكلم، لا على متكلم، ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. ثم أتبعت قولي غائب بأن قلت معلوم، نحو إنا أنزلناه، أو متقدم مطلقا، نحو والقمر قدرناه. القمر، القمر قدرناه، ما لي على قراءتي نافع غير على قراءة من رفع. والقمر قدرناه، لأن هذا الهاء تابه القمر، لو نصبنا لا لما استقام التمثيل، وأراد أن يبين الضمير هذا يعود على اسم يكون مفسر الضمير متقدما عليه لفظا ورتبة، ولا يستقيم إذا كان مبتدا، واضح هذا؟ والقمر قدرناه منازل، أو لفظا ذا رتبة، نحو إن ابتلى إبراهيم ربه أولية له فأوجس في نفسه خيفة موسى، أو أخر مطلقا في نحو قل هو الله أحد، فقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا ونعم رجلا زيد وربه رجلا وقام وقعد أخواك وضربته زيدا، ونحو قوله جزى ربه عني عدي بن حاتم، جزاء الكلاب العاويات وقد فعل. هذه مسألة من الزيادات، هذه مسألة من الزيادات. أعطينا قاعدة عامة في قطر، وهي أن ضمير الغائب يحتاج إلى عائد يفسره إلى مفسر، واضح لنا؟ هذا هو الأصل العام، يحتاج إلى اسم سابق عليه يفسره. الآن ذكر هذه المسألة وبسطها، ذكر أحوالها وبسطها وبين المقيس فيها والشاذ. اقرأ. وأقول لا بد للضمير من مفسر يبين ما يراد به. هذه هي القاعدة، لا بد للضمير، وهو المقصود بالضمير ماذا؟ الغائب، لأن المخاطب والمتكلم حضوره يكفي، يفسره ماذا؟ الحضور. هو لا بد له من مفسر، كل ضمير يحتاج إلى مفسر، لكن ضمير المتكلم والمخاطب يفسر الحضور، حضور المتكلم والمخاطب. أما غيره المخاطب والمتكلم يحتاج إلى أشياء أخرى، واضح هذا ولا لا؟ القاعدة العامة أن الضمير لا بد له من مفسر يبينه ويجله ويوضحه. فإن كان لمتكلم أو مخاطب فمفسره حضور من هو له. هذا واضح. إذا كان الضمير لمتكلم أو لمخاطب فحضور من هو له هو الذي يبين. قل قلت تو هذا ما الذي يفسره؟ واضح. حضور المتكلم حضورك أكرمتك الكاف ما الذي فسره ووضحه؟ حضور المخاطب. واضح. إذن حضور المخاطب أو المتكلم هو الذي يفسر ويبين ضمير المتكلم والمخاطب. الآن ضمير الغائب يحتاج كما احتاج ضمير المتكلم والمخاطب إلى مفسر ومبين. واضح. لكن مفسره ومبينه غيره غيبته. واضح. غير غيابه أنه إذا غاب كيف يفسره؟ الغائب غيابه يحتاج إلى شيء يفسره. واضح هذا ولا لا؟ وإن كان لغائب ثم فسره نوعان لفظ وغيره. الثاني نحو إنا أنزلناه أي القرآن. وفي ذلك إنا أنزلنا أنت بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة أنزلناه غريب. لا هذا ما الذي يفسر؟ أكرمته هكذا ابتداء أكرمته العلم أكرمته مش الآن يبدأ يسأل من مكرم هذا؟ لا لم يذكر. واضح. ما الذي يفسر لنا المقام. هذا الهاء. لكن انتبه إنا أنزلناه. واضح ولا لا؟ واستقام المعنى مع استقامة المعنى وحي كلام الله عز وجل. واضح هذا ولا لا؟ هذا الضمير يحتاج إلى مفسر. قال نوع لفظ وغير فسره شيء غير ملفوظ. الضمير ضمير الغائب يفسر شيئان نوعان. نوع لفظي لفظ ملفوظ مذكور. الثاني غير ملفوظ لم يذكر أصلا. الحال والشأن والمقام وضع هو الذي يفسره. إذن لا يخلو من حالين، إما أن يكون ملفوظا وإما أن يكون غير ملفوظ. مثال غير الملفوظ مثل له بقوله ملحوظ. أحسن. ملفوظ وملحوظ. إنا أنزلنا لا يخفى على أحد أنه القرآن مع أنه لم يسبق له ذكر أو لم يسبق له ذكر. واضح هذا ولا لا؟ إذن فسره شيء ملاحظ في الكلام. ما فائدة هذا الحذف المفسر؟ ماذا قال؟ أي القرآن. وفي ذلك شهادة له بالنباهة وأنه غني عن التفسير. إذن هذا المقصود بحذف المفسر أن هذا لا يحتاج إلى شيء يفسره لنباهته وعلو شأنه، فكأنه حاضر وليس غائبا. واضح. والحاضر لا يحتاج إلى مفسر. فهذا القرآن كأنه حاضر بينكم غني عما يفسره ويوضحه لنباهته وعلو شأنه. واضح هذا ولا لا؟ والأول ما هو الأول؟ اللفظ. قلنا يفسر الضمير لفظ ملفوظ وملحوظ. واضح. الملحوظ هذا الذي مثل له. الملفوظ له حالان غالب وغير غالب ونادر. واضح. غالب وغير. الآن الغالب بدأ بالغالب. ماذا قال؟ أنتم نبهوني أنا نقرأ وأنتم نبهوني. واضح هذا ولا لا؟ اليوم لم نقرأ كثيرا. لا لم نقرأ. لماذا؟ لأن هذه المسائل جديدة واشترطنا أن إذا كانت المسألة من الزيادات على الأصل أو على القطع نقف عندها حتى تتضح ويظهر مراد المصنف منها. إذا نقف عند هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده النبي محمد. غدا نكمل إن شاء الله تعالى. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.